قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. اليوم يا عباد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقدم لنا ورقة الأسئلة التي سيسأل عنها كل ابن آدم يوم القيامة بين يدي الرب جل وعلا. خمسة أسئلة، احفظوها وتعلموها وأعدوا عليها الإجابات القولية والعملية، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. خمس أسئلة تسألون عنها يا عباد الله: ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجه إلينا هذه الأسئلة وهي تشتمل على تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد لهذه الأسئلة الإجابة النموذجية. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا ابن آدم، لا تزول قدمك، لا تزول قدمك يوم القيامة من أمام ربك عز وجل حتى تسأل. وهو الذي أخبر فقال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر المرء أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمام وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار يا عباد الله ولو بشق تمرة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هنا الحساب، فبماذا؟ بأي قدم يا عبد الله تقف بها أمام الله عز وجل؟ وبأي يد تشير بها أمام الله عز وجل؟ وبأي أذن يا عبد الله تستقبل كلام الله عز وجل؟ وبأي عين يا عبد الله تنظر بها إلى الله عز وجل؟ وبأي قلب يا عبد الله تثبت أمام الله جل وعلا حين السؤال؟ وأنت من في هذا الكون الفسيح؟ إن السماوات والأرض كخردلة في كف الرحمن الكبير المتعال. فمن أنت يا عبد الله؟ فمن أنت حتى تعصي الإله الواحد لا شريك له؟ فاتقوا النار يا عباد الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله يا اتقوا النار يا عباد الله، فإن النار شديدة. ومحمد صلى الله عليه وسلم يحذرنا أيها الأحبة: هذه القدم لا تزول من أمام الرب يوم القيامة إلى جنة أو إلى نار إلا بعدما تعرض عليها الأسئلة الخمسة. عن عمرك فيما أفنيته، فيما أفنيت عمرك؟ أفي الصلوات أفي الزكوات؟ أفي الطاعات؟ أفي اجتناب المحرمات؟ أفي السعي إلى بيوت الله عز وجل للجمع والجماعات؟ أم ماذا؟ أم ماذا عملت في عمرك؟ أخمر؟ أدنى؟ ألواط؟ أغناء؟ أفجور؟ أمعصية لله عز وجل؟ ستسأل عن هذا وعن ذاك. فاتقوا النار يا عباد الله ولو بشق طمرة. الشباب، الشباب ستسأل عنه، يا عبد الله فيما أبليت؟ فيما أبليت؟ وإذا ما وقفت بين يدي الرب جل وعلا وبدأت الأسئلة، يقولها الرب جل وعلا وأنت الإجابات عندك متأخرة، أو الإجابات عندك يوم القيامة تحاول بها أن تخالف ما كنت عليه في الدنيا، وتظن أنك تستطيع أن تكذب على الله جل وعلا، فهنا يا عبد الله يسقط الله عز وجل لسانك، ويأمر الرب جل وعلا الجوارح فتنطلق بالإجابات. هذا اللسان يا عباد الله سيخرص يوم القيامة. فلا تظنوا أن هناك كذب على الله يوم القيامة، والذي لا إله غيره سيسقط الله عز وجل الألسنة، وتنطلق القدم تتكلم، واليد تتكلم، والعين تتكلم، والأذن تتكلم، والشفة تتكلم، والفرج يتكلم، والجلد يتكلم، والكل إما أن يشهد لك بين يدي الله عز وجل، وإما أن يشهد عليك. فإن كنت ممن عصيت الله جل وعلا فتقول قدمك أنا للحرام مشيت، وتقول يدك أنا للحرام بطشت، ويقول لسانك أنا في الحرام وللحرام تكلمت، ويقول وتقول أذنك أنا للحرام استمعت، ويقول قلبك أنا للحرام تمنيت، ويقول فرجك أنا للحرام زنيت. فبماذا ستهرب من كل هذه الشواهد إلا أن تكون عبدا ربانيا مطيعا لله جل وعلا؟ إن كنت كذلك فسيكتفي الله عز وجل بما يخرج من فمك. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، واستمعوا إلى الرب جل وعلا وهو يحذرنا جميعا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يا عباد الله اتقوا الله عز وجل، واتقوا النار التي أعدها الله للعصاة وللكافرين وللمنافقين وللمخالفين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تطيعوا أحدا في معصية الله جل وعلا أبدا. فبعدما تسأل عن عمرك وعن شبابك ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ اكتسبته من عمل حلال وأنفقته في الحلال فلك بذلك أجر عند الله جل وعلا. اكتسبت ما لك من حلال وأنفقته في حرام فلا أجر لك عند الله جل وعلا. اكتسبت ما لك من حرام وأنفقته في حرام فالوزر عليك شديد شديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلينظر كل واحد منا من أين اكتسب ماله ومن أين اكتسب ذلك المال، أمن حلال هو أم من حرام هو. إن كان من حلال حمد الله عز وجل عليه، وإن كان من حرام تاب إلى الله وأناب ورجع وعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذا الحرام أبدا. ثم ستسأل يا عبد الله السؤال الخامس، عن ماذا؟ عن علمك، ماذا عملت به؟ فمن خرج من هذا اليوم وقد تعلم شيئا عن الحلال والحرام فقد صار به عالما وسيسأل عنه يوم القيامة. فلا تتبعوا احدا في معصية الله جل وعلا، فان التابع والمتبوع يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة، يكفرون ببعض ويتناحرون ويتشاجرون في نار جهنم يا عباد الله، والموقف اصعب مما تتخيلون وتتفكرون. فاستمعوا يا عباد الله الى الذين اتبعوا اناسا في معصية الله جل وعلا، اطاعوهم في المعصية وذهبوا معهم هنا وهناك في معصية الرب جل وعلا، ماذا عليهم وماذا لهم وما هو مآلهم وما مصيرهم؟ استمعوا الى الله عز وجل. واذ يتحاجون في النار، هناك محجاح، مجادلة، خصام، تناحر بين التابع والمتبوع، بين المتبوع الذي دعا الناس الى معصية الله جل وعلا فضيع عليهم صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، وقام الليل يضحك ويمرح والرب عز وجل يحذر ويقول: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وفي آية أخرى: حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فاتقوا الله يا عباد الله، واستمعوا الى ذلك الحوار بين التابع الضعيف وبين المتبوع القوي، بين التابع الفقير وبين المتبوع الغني. يقول الله عز وجل: انتبهوا جيدا، فالامر والذي رفع السماء بغير عمد خطير. واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. خلاص انتهت القضية، أغويناكم في الدنيا وها نحن نتبرأ منكم يوم القيامة. إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. فبماذا، ماذا يفعلون بعدما تبرأ المتبوع من التابع؟ المتبوع الذي أمر بالمعصية والتابع الذي صار خلفه بمعصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون: ماذا نفعل، ماذا نفعل بعد ان حكم الله عز وجل في القضية؟ واذا حكم الله فلا معقب لحكمه يا عباد الله. يتوجه هؤلاء وهؤلاء، يتوجه التابع والمتبوع الى من؟ الى خزنة النار، الى زبانية العذاب. ينادونهم: اتعرفون ماذا يطلبون منهم؟ يطلبون منهم طلبا واحدا فقط، يطلبون منهم ان يخفف الله عنهم العذاب يوما واحدا. يطلبون تخفيف العذاب يوما واحدا لكي يستريحوا من عذاب الله عز وجل، لكي يستريحوا من نار جهنم التي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، وأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة يا عباد الله، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يتوجهون بالمسألة وبالدعاء إلى خزنة النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوما واحدا يخففه الله عنا من عذابه، يخفف عنا يوما من العذاب. قالت الملائكة، قالت: اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ادعوا ما شئتم، لا خلاص لكم من عذاب الله. فماذا يفعلون؟ يتوجهون الى مالك خازن النار، ذلك الملك الموكل بالنار. حينما مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، حينما مر بالملائكة وهم يرحبون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبجبريل عليه السلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا لا يضحك، فقال لجبريل: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا مالك خازن النار. والله يا رسول الله ما ضحك لأحد منذ أن خلقه الله عز وجل. هذا هو حال الملك، فما بالكم بحال العذاب ذاته. يتوجهون إلى مالك خازن النار، ينادون عليه: يا مالك، يا مالك، يا مالك، يا مالك، ماذا تريدون يا مالك؟ ليقضي علينا ربك، نريد أن نموت، طلبنا يوما واحدا يخفف فيه العذاب عنا فلم نجاب. يا مالك اشفع لنا، اطلب لنا من ربك عز وجل أن يميتنا فنستريح من هذا العذاب. يا مالك، يا مالك، يا مالك، يا مالك، يا مالك، يا مالك. يقول العلماء يجيبهم بعد 1000 عام، وتدرون بما يجيبهم يا عباد الله؟ يقول مالك: انكم ماكثون، انكم ماكثون، ماكثون في عذاب الله لا مخرج لكم ولا محيط. لماذا يا مالك؟ لماذا هذا المكوث في نار جهنم؟ يقول: لقد جئناكم بالحق، لقد جئناكم بالحق، ولكن اكثركم للحق كارهون، ولكن اكثركم للحق كارهون. اتقوا الله يا عباد الله ولا تطيعوا احدا في الباطل، واتبعوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فماذا يفعلون؟ زبانية العذاب تخلوا عنهم، مالك خازن النار تخلى عنهم، فيتوجهون بالمسألة الى الذي رفع السماء بغير عمد. يتوجهون بالمسألة وبالدعاء وبالطلب من الله جل وعلا، يبررون موقفهم ويقولون انهم كانوا في شقاوة وفي ضلال في الدنيا، ويطلبون من الله عز وجل ان يخرجهم من هذه النار، ويعودون فيعملون صالحا، ولكن هيهات هيهات يا عباد الله، فان العمر فرصة ستسأل فيها عن كل صغير وكبير. راحوا، ذهبوا الى المولى عز وجل فقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فإن عدنا فإنا ظالمون. أتدرون بماذا يجيبهم الرب جل وعلا؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتهت القضية يا عباد الله. اخسأوا، امكثوا، خاسئين، أذلاء، ولا تكلمون مرة أخرى. اخسأوا فيها ولا تكلمون. من يشفع لهم عند الله عز وجل؟ لا أحد. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تطيعوا أحدا في معصية الله، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهدم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اما بعد عباد الله، فان ربكم عز وجل امركم بامر بدأ به بنفسه، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرة، ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها مئة، ومن زاد زاد الله تعالى له في الأجر. فصلوا عليه وسلموا تسليما يا عباد الله. أما بعد، الموقف بين يدي الرب جل وعلا يوم القيامة خطير. سيتبرأ منك الصديق، أقرب إنسان يكون لك في الدنيا هو أبوك أو أخوك أو صديقك. في يوم القيامة الكل يفر من الكل، والكل ينادي على الكل، والصديق الحميم الذي كان معك وطالما دعاك لمعصية الله عز وجل يأتي يوم القيامة وهو لك عدو، كما قال الرب جل وعلا الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا المتقين. فكونوا يا عباد الله من المتقين. اللهم إنا نتوجه إليك بالمسألة، وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، لا إله إلا أنت، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ولا في عامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته،